بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقرأ القارئ من باب الحياء، وأورد الحديث أن رجلا كان يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول أن الحياء قد أضر بك من كثرة ما تستحي ومن كثرة ما تكف عما ينبغي أن تفعله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، كلما استحيا الإنسان، والحياء أعظمه أن يستحي الإنسان من ربه تبارك وتعالى وأن يخشاه، يستحي من الله حق الحياء، يستحي من ربه تبارك وتعالى أن يراه حيث نهاه أو أن يفقده حيث أمره. فهذا هو أصل الحياء. ثم بعد ذلك الحياء من الناس، ألا يفعل ما لا يليق به لا شرعا ولا أدبا وعرفا، فإن هذا من خوارم الحياء، أن يفعل الإنسان ما لا يليق به. فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو إن الحياء خير كله. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء دليل على إيمان الإنسان. إذا كان هذا الإنسان يستحي من الله أولا ثم من خلقه أن يفعل ما لا يليق، والإنسان كلما اقترب من طاعة الله كلما ازداد حياء، وكلما عصى الله عز وجل ونزعت المهابة من قلبه والتعظيم من قلبه، فإنه يرى ألا يفعل شيئا إلا وهو يليق به، ويقول: مالي وللناس. نعم، مالك وللناس، لكن في أمور هي خوارم للمروءة، هي خدش في سمعة الإنسان، هي خدش في إيمانه، عليه أن يجتنب ذلك. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. الحياء خير كله، الحياء وهو انقباض النفس عما لا يليق، هذا هو الحياء. أن تنقبض نفس الإنسان عما لا يليق، وأن يكف جوارحه عما لا يليق به. فالحياء خير كله، أو الحياء كله خير، أو الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. الإيمان بضع وسبعون شعبة، مراتب ومنازل، أعلاها لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، بها يدخل الإنسان إلى الإسلام، وبضدها يخرج من الإسلام. كلمة لا إله إلا الله هذه أعلى شعب الإيمان، وأدناها أقل شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. رأيت أذى على الطريق فعليك أن تزيله وأن تميط الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان الكثيرة، ولهذا ألف بعضهم كتابا في شعب الإيمان، مثل البيهقي في شعب الإيمان، كل الآداب والأخلاق التي جاءت في الشريعة هي من شعب الإيمان، من الكرم والجود والصبر والصدق، هي من شعب الإيمان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. هذا وصف من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. البنت البكر كان يوضع لها خدر ولا تخرج منه إلا فيما لا بد منه، ولا شك أنها هي أشد الناس حياء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، إذا كره شيئا عرف في وجهه، دون أن يتكلم ودون أن يقول صلى الله عليه وسلم. وكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله فيغضب لله عز وجل. فكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الحياء شعبة من الإيمان، وأنه شعبة عظيمة، وأنه صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يكن شتاما ولا لعانا ولا ذاء، بل كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحسن الحديث. وكذلك هذا الخلق ينبغي أن يكون في المسلم مع أهله ومع جيرانه ومع إخوانه ومع من يعامله أو يتعامل معه، ينبغي أن يتسم بهذا الخلق الكريم. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم، ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. نعم، الحياء يقول هذا سبب من أسباب الحياء. كيف ينشأ الحياء؟ لا شك أن الحياء قد يكون من الأخلاق الموروثة عن الآباء أو عن غيرهم، ولكن هنا يرشد إلى أنه قد يكتسبه الإنسان هذا الخلق، أن ينظر إلى نعم الله عليه. انظر إلى نعم الله عليك في نفسك، كيف خلقك فسواك فعدلك، خلقك في أحسن تقويم، أعطاك الله عز وجل الصحة، أعطاك لسانا تتكلم به، وأعطاك عينين تنظر بهما، وأعطاك أذنين تسمع بهما، وأعطاك عقلا تفكر به، وسلم لك جوارحك فأنت تمشي سويا، عافاك في بدنك، وأن تنظر في نعم الله عليك في مالك وفي حالك وفي أولادك وفي جميع أمورك، ثم تنظر بماذا قابلت هذه النعم. هل عبدت الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه النعم؟ هل عبدته حق عبادته؟ هل بذلت في عبادته ما تستطيع؟ فهذا يقتضي الحياء من الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل. أنت لو أن إنسانا أنعم عليك بنعمة، عمل فيك معروفا، ثم تنكرت لمعروفه ولم تبالي به، كيف حالك إذا قابلته؟ سترخي نظرك في الأرض حياء من هذا الإنسان، أنه يقابلك بالنعم ويوصل إليك ما استطاع منها، وأنت تقابله بالإساءة، ستستحي إذا قابلته. فكيف بالله عز وجل وهو المنعم المتفضل عليك في كل شيء؟ إذا قارنت نعم الله عليك وقارنت تقصيرك ونظرت إلى تقصيرك، فإنه يتولد من ذلك خلق يسمى الحياء، تستحي من الله عز وجل. يا رب، أعطيتني صحة في بدني، وأعطيتني نعما لا تعد ولا تحصى، وأنا لم أعمل شيئا، تتفضل علي بالنعم وأجاهر بالمعاصي. يتولد من هذا خلق وهو الحياء، أن تستحي من الله حق الحياء، أن تستحي من الله حق الحياء. ينعم عليك وأنت تعصيه، من لك غير الله عز وجل؟ من يستطيع أن يوصل إليك شيئا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. انظر، وما بكم من نعمة، أي نعمة؟ من صحة، من مال، من أولاد، من جاه، من مكانة، من غير ذلك من النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، والله هو المنعم المتفضل. لو شاء لسلبك هذه النعمة في لحظة، تنام صحيحا وتستيقظ عليلا، تنام صحيحا وتصحى سقيما، تنام غنيا وتصحى فقيرا، تنام على حال وتصحى على أخرى. وما بكم من نعمة فمن الله. إذن أن تقارن نعم الله، إذا قارنت نعم الله بتقصيرك حصل منك الحياء، والحياء من الله عز وجل ألا تعصيه، هذا من الحياء، إلا إذا استطعت أن تعصيه في مكان لا يراك فيه. هل تستطيع ذلك؟ لن تستطيع. ولذا أوردنا قصة أوردها العلماء، قالوا إن رجلا راود امرأة عن نفسها وخلا بها في مكان، فدعاها إلى الفاحشة فخافت، فقال ليس في المكان أحد ولا يرانا أحد إلا النجوم إلا الكواكب. قالت أين مكوكبها؟ أين الله عز وجل؟ أليس يرانا؟ الذي يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء من حال الإنسان، فيجب أن تستحي منه حق الحياء، وأن تعلم أنه يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين كما قال الله عز وجل، يعلم سرك وعلانيتك، فتستحي منه أشد الحياء. ولذا قال بعضهم أرأيت الرجل ذا الهيبة من قومك أتستطيع أن تفعل أمامه ما لا يليق؟ قال لا. قال فكذلك الله عز وجل، كيف تعصيه؟ لو أن إنسانا من جماعتك من أقاربك من معارفك رجل له هيبة ومكانة ومنصب، هل تستطيع أن تفعل أمامه ما لا يليق؟ لن تستطيع، تستحي. فكيف بالله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذه نقطة أردنا أن نتكلم عنها في الحقيقة، وهي فضل ذكر الله عز وجل، وهو بمثابة الغذاء للنفس، بمثابة الغذاء للنفس الذي تحيا به وتعيش به، وهو ذكر الله عز وجل. ولذا أشاد الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كلما ذكرت الله عز وجل ذكرك الله عز وجل، فإن ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. فذكر الله عز وجل هو حياة القلوب. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب منه أن يوصيه، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. اذكر الله كثيرا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. قال ذكر الله. ذكر الله هو أفضل من هذا كله. خير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. أن تذكروا الله عز وجل، تذكر الله بلسانك تواطئا مع قلبك، ولذا جاء فضل الذكر، حتى بعضهم أوصل الفوائد إلى فوق 100 فائدة في ذكر الله عز وجل. فأعظمها أن الذي يذكر الله عز وجل كما ورد في الحديث، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، مثل الميت والحي وبينهما ما بينهما من فرق. فذكر الله حياة القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما ذكرت الله كلما اطمأن قلبك وانشرح صدرك وحسنت نفسك وعظم أمرك، لأنك تذكر الله عز وجل. والذكر ليس صعبا، وإنما هو يسير على من يسره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 4 كلمات. ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. كلمتان، كم كلمة، كم مرة قلنا هاتين الكلمتين في يومنا اليوم؟ سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. لو الإنسان وهو جالس قال سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، سبح الله، نزهه عما لا يليق به سبحانه. سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالها في يومه 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماذا له؟ من قال هذه الكلمة العظيمة كانت بعدل 10 رقاب، كأنه اعتق 10 رقاب، هذا واحد. وكتبت له 100 حسنة، 2. ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر منه. كلمات خفيفة ويسيرة، ولكن الله عز وجل يعطي عليها ثوابا جزيلا وأجرا عظيما. هذه كلمات، ومن قالها 10 مرات كانت له بعدل 4 رقاب، كأنه أعتق 4 رقاب. 10 مرات إذا لم تستطع كلها 10 مرات. إن أردت الخير فقلها 100 مرة. الشيطان يقول أنت وراءك أعمال، يريد أن يصدك عن ذكر الله. قل أنا سأبقى نصف ساعة وسأقول هذا الكلام، تأخذ منك نصف ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة بالكثير. إذن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولما جاء الصحابة يشتكون يقولون سبق أهل الدثور بالأجور، يعني عندهم تجارة ويتصدقون، لهم ما يتصدقون منه ونحن ليس عندنا ما. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدهم إلى أمر يسبقون به غيرهم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك. فجاءوا فقالوا إخواننا سمعوا بنا فقالوا مثل ما نقول. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإنسان قد يستطيع أن يقول إذا وفقه الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن يعينك الله، تسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره، لأن هذا الأمر ليس بالأمر الصعب، ولكنه أيضا قد يعسر على بعض الناس إذا لم يكن عون من الله للفتى. فأول ما يجني عليه اجتهاده، فعون الله إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا أعانك الله عز وجل استطعت أن تقول هذه الأذكار. وأعظم الذكر هو قراءة القرآن، أن تقرأ في كتاب الله عز وجل. فقراءة القرآن أمرها عظيم، لا تقرأ حرفا إلا كتب الله لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وذلك فضل الله عز وجل. وأنت جالس، مجالس الذكر مثل هذه المجالس، إذا جلست في درس علم تستمع مثل هذا الكلام وغيره، حتى قال العلماء من الفقه، فهذا من ذكر الله عز وجل الذي تثاب عليه وأنت في مجلس ذكر. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما جلست في مجلس وأنت تستمع إلى قال الله وإلى قال رسوله صلى الله عليه وسلم إلا نلت هذا الأجر العظيم. فعلى المؤمن أن يتأمل دائما وأن يكثر من ذكر الله، التسبيح، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. سبحان الله أخذت صدقة، لا إله إلا الله أخذت صدقة، الحمد لله أخذت صدقة، لا إله الله أكبر أخذت صدقة، وهكذا. هذا ذكر الله عز وجل، لكنه ليس قاصرا على هذا، قراءة القرآن من ذكر الله، ومجالس العلم من ذكر الله عز وجل. فعلى المؤمن أن يجتهد في ذكر الله عز وجل حتى ينشرح صدره. لو وجد الإنسان نفسه في ضيق، وقد يمر بالإنسان من الضيق ما لا يعلمه إلا الله بسبب هذه الحياة، لكن المؤمن في سعة دائما وأبدا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أنت مؤمن تؤمن بالله عز وجل، فعليك أن تتأمل هذا. فإذا جلست مجلسا فأكثر من ذكر الله، بل إن الله عز وجل جعل وقتك كله في ذكر الله. هذا الذكر ما ليس معناه أن تنقطع عن الناس، وأن تنقطع عن عملك، وأن تنقطع عن ضرورات حياتك. وأنت في سيارتك تذكر الله، وأنت في عملك تذكر الله، وأنت في بيتك تذكر الله. والذكر ليس خاصا بشيء معين، بل الإنسان يذكر الله دائما وأبدا. الأدعية والأذكار هذه تدخل تحت ذكر الله عز وجل. فإذا ركبت سيارتك ذكرت الله، وإذا نزلت ذكرت الله، وإذا دخلت بيتك ذكرت الله، وإذا خرجت ذكرت الله، وهكذا في كل حياتك. حياة المؤمن لا تنفك عن ذكر الله عز وجل، أنت في ذكر دائم، لأنك تردد ما ورد عن رسولك صلى الله عليه وسلم فتنال الأجر. وهذا في حد ذاته فيه ذكر لله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ما خير ما يستعد به المرء على مشارف رمضان؟ رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، جميع إخواننا المسلمين، ونحن بخير وعافية وصحة. آمين. وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح في رمضان وفي غيره، وأن يتوفانا وهو راض عنا. رمضان أيها الأحبة شهر عظيم، يكفيها أن الله عز وجل قال فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن نزل في رمضان، في هذا الشهر العظيم الذي لم يبق عليه إلا أياما معدودات. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، وهو شهر كامل. قال: أياما معدودات، أيام فمن الناس من يوفق إلى استغلال هذه الأيام فيما يحبه الله ويرضاه، ولا يأتي رمضان ولا ينتهي رمضان إلا وقد غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته ومحيت خطاياه وأعتق من النار. ولا شك أن هذا كله يحتاج إلى استعداد. كان الصحابة يقولون قبل أن يبدأ رمضان بستة أشهر يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، وإذا فات رمضان دعوا الله أن يتقبله منهم. فاسألوا الله عز وجل صادقين أن يبلغكم رمضان، اسألوا الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على طاعته وما يحبه ويرضاه. آمين. وعليه أن يستعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في الصحيح في غيره أنه لم يستكمل لم يصم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شهر شعبان. وقال العلماء معنى هذا أنه قال ابن المبارك يعني صام أكثره، كان يصوم أكثر شعبان، وهذا بمثابة الاستعداد لرمضان. وبعضهم قال كيف يصوم شعبان والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أفضل الصيام في شهر الله المحرم. أجاب ابن رجب رحمه الله تعالى عنه بجواب محصله أن شهر شعبان كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم من شوال ستة أيام. قال هذا بمثابة الراتبة مع الفريضة، بمثابة الراتبة مع الفريضة، كما تصلي قبل الظهر وبعد الظهر ركعتين أو أربع. فيقول صيام شعبان قبل رمضان ثم صيام شوال هو بمثابة الراتبة. وقال أما المحرم فهو أفضل من حيث التطوع المطلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان وهو بمثابة الراتب، حتى أنهم قالوا صامه كله وبعضهم قال صام أكثره. فهذا من الاستعداد، أن يتهيأ الإنسان نفسيا إذا كان عنده أعمال أو شيء واستطاع أن يفرغ نفسه فهذا خير، وإلا الصوم لا يتنافى مع العمل أصلا. الإنسان يمكن يعمل ويصوم، لكن لو أمكن هذا وأن يفرغ يهيئ نفسه، لأن النية الصالحة يثاب عليه الإنسان. شخص يقول من الآن ينوي أن يختم القرآن 10 مرات، نية هذه صادق في النية، ثم جاء رمضان ما استطاع أن يقرأ إلا 5 ختمات أو ختمات أو نحو ذلك، فإنه يثاب على 10 على نيته. إنما الأعمال بالنيات، فعليه أن ينوي النية الصالحة، أن ينوي أن يتصدق في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلقد كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فينوي إن أدرك رمضان أن يتصدق بما يستطيع، أن يفطر صائما يثاب على هذه النية، كلما كانت النية صادقة حتى ولو لم تيسر للإنسان. جاء رمضان وليس عنده مال يطعم به، يعطيه الله عز وجل على نيته، لأنه اطلع على قلبه وعلم أنه صادق. ينوي مثلا كل الأعمال الصالحة، لأن يقول رمضان الفريضة التي جمعت كل الفرائض أو كل العبادات، جمعت الصلاة غير الصلاة المفروضة، صلاة التراويح، صلاة القيام، الصدقة كما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم هو صوم لنفسه، جمعت الحج أو العمرة، العمرة وعمرة في رمضان كحجة معي. فرمضان هو كأنه ظرف لجميع العبادات، الكرم والجود والإنفاق على الفقراء والمساكين، فلا شك أن هذا من التهيئة التي ينبغي الإنسان أن يهيئ نفسه وأن ينوي الخير لعله أن يدركه فينال خير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يأتي رمضان ويكثر الكلام عن صلاة التراويح وعددها. نعم، صلاة التراويح كما هو معلوم عند أكثر العلماء هي بين 20 و30 وأكثر، هذا يعني في عند المالكية وعند الشافعية، عند المالكية يزيدون على هذا، لكن عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية، وذكرت هذا سابقا أني لم أرى في كتب الفقهاء من قال إنها تصلى 10 ركعات إلا قليل، أقوال نادرة يذكرونها، فلا حاجة إلى إثارة مثل هذه القضية في كل رمضان هي 10 ولا 20. صلي 10 إن استطعت أو 20 إن استطعت أو أكثر، صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما استطعت، هذا هو الصحيح من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. الرجل الكبير هناك دعاء، الفرق هو في الدعاء، الكبير تقول اللهم اغفر له وارحمه وتدعو له بالمغفرة والرحمة وبما تيسر، فيه دعاء مأثور، وفيه وإن دعوت له مطلقا فهذا يجزي. والصغير تدعو لوالديه اللهم اجعله ذخرا لوالديه، شفيعا مجابا، اللهم تقبله، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، ونحو ذلك من الدعاء. يعني الفرق من أجل الدعاء فقط، ولو دعوت بالدعاء العام يكفي، هم الذين لا دين لهم أصلا، صبا يعني رجع عن دينه، لكنها فرقة هذه معروفة إلى الآن توجد في بعض الأماكن. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.